اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآلام والأوجاع والأحزان والكروب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الدوخة والصداع والسحر والحسد والعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فتول أمورنا واكشف كروبنا وأبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في البطن أثر على الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس وسائر الجسد. بسم الله على الرأس وسائر الجسد. بسم الله على الوالد والولد. بسم الله على الوالدين والذرية أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقيكم والله يقيكم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر السحار والحساد والعائنين والحساد والعائنين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا أجمعين كل ذي شر قهم يا ربنا كل ذي شر قهم يا ربنا شريرا من إنس وجان. قهم يا ربنا شريرا من إنس وجان. قهم يا ربنا ماردا وعفريتا ظالما طاغيا باغيا معتديا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقي راسك بسم الله من صداع شديد. بسم الله أرقي راسك من عيون من عيون حاسدة حاقدة ومعجبة أثرت على الرأس بصداع شديد أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. أبطل أثرا قويا عظيما متينا شديدا في رأسها. بسم الله بسم الله. وله ما سكن في الليل والنهار. بسم الله. وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار. سكن ألم رأسها يا ربنا أزل وأذهب ألم رأسها يا ربنا باجتثاث أصوله سحرا كان وحسدا وعيونا كانت وعقدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله من عيون على الشعر من عيون على الشعر وعلى عقل رزين وفكر سديد. بسم الله أرقي راسك من عيون حاسدة على جمال الوجه والشعر على جمال الوجه والشعر. بسم الله أرقي الرأس من آثار فيه وعقد فيه وساكن فيه ظالم على دوخة وصداع وألم وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار. بسم الله أرقي بطونكم بسم الله أرقي صدوركم بسم الله. الله أكبر. بسم الله أرقي بطونكم بسم الله أرقي صدوركم صدوركم من ضيق فيها ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقضي يا ربنا ما ضيق الصدر اقضي يا ربنا ما ضيق الصدر اقضي يا ربنا ما خوف القلب اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا ما لبك البطن اقضي يا ربنا ما صدع الراس اقضي يا ربنا ما ألم الجسد أبطر يا ربنا ما آلم الجسد أبطر يا ربنا ما آلم الجسد أبطر يا ربنا ما آلم الجسد أبطر يا ربنا ما آلم الجسد أبطر يا ربنا كل سحر وعين وحسد. الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الإدراك بسم الله يرقي السمع بسم الله يرقي البصر بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الجمال بسم الله يرقي البهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأناقة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرشاقة بسم الله يرقي الدين بسم الله يرقي الخلق. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر حسد حاسد حقد حاقد وعين عائن ومس ظالم طاغ باغ معتد. بسم الله بسم الله اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم اللهم أبطلها. اللهم أبطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا حاق بهم وأحاط بهم اللهم أبطل هذا الحسد وله ما سكن في الليل والنهار. سكن يا ربنا الآلام سكن يا ربنا الآلام سكن يا ربنا الآلام اذهب يا ربنا الضيق اذهب يا ربنا الضيق يا ربنا الشراحة في صدري وصدورهم. شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدور يسر يا ربنا الأمور فرج يا ربنا الكروب. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذه العيون، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذه العين، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحقد، اقضي يا ربنا هذه الغيره، اقضي يا ربنا هذه الغيره، اقضي يا ربنا هذه الغيره، اقضي يا ربنا هذا الغل، اقضي يا ربنا هذا الغل، اقضي يا ربنا هذا الغل. الله اكبر. بسم الله. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحقد، اقضي يا ربنا هذا الغل عليهم. اللهم اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا قديما، اقضه يا ربنا عظيما، اقضه يا ربنا شديدا، اقضه يا ربنا فيهم، اقضه يا ربنا عليهم، اقضه يا ربنا بينهم، اقضه يا ربنا فيهم، اقضه يا ربنا معهم، اقضه يا ربنا بينهم. اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحقد، اقضي يا ربنا هذا الغل، اقضي يا ربنا غيرة عليهم من حاسد وحاقد. وله ما سكن في الليل والنهار. سكن يا ربنا آلامهم، سكن يا ربنا صداعا شديدا وضيقا شديدا وألما شديدا. وله ما سكن، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله. اللهم أطر يا ربنا الأسحار، اللهم أطر يا ربنا الأحساد، اللهم أطر يا ربنا العيون. اللهم عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من بلوى، عافهم يا ربنا من شكوى، عافهم يا ربنا من ضر، عافهم يا ربنا من سحر، عافهم يا ربنا من حسد، عافهم يا ربنا من حقد، عافهم يا ربنا من عيون نظرت وما برك أصحابها، وما برك أصحابها، وما برك أصحابها. فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن يا ربنا ألما، سكن يا ربنا وجعا، سكن يا ربنا صداعا شديدا. اذهب يا ربنا أثره، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم اذهب يا ربنا هذا الصداع، اللهم اذهب يا ربنا هذا الصداع والألم. اللهم اذهب يا ربنا ضيق الصدر، اللهم اذهب يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. على الرأس، على الشعر، على العقل الرزين، وعلى الفكر السديد، وعلى الصبر الجميل. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن يا ربنا ألما, سكن يا ربنا وجعا, سكن يا ربنا دوخة, سكن يا ربنا ضيقة, سكن يا ربنا سكن يا ربنا هما, سكن يا ربنا غما, سكن يا ربنا ألما, سكن يا ربنا ألما, سكن يا ربنا ألما, سكن يا ربنا صداعا, سكن يا ربنا صداعا, سكن يا ربنا هما, سكن يا ربنا غما, سكن يا ربنا ضيقا. الله أكبر. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة, حاسد وحاسدة, هائن وعائنة. اقضي يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة, حاسد وحاسدة, هائن وعائنة. اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة, حاسد وحاسدة, حاقد وحاقدة. اقضي يا ربنا ما عمله من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران ومن المعارف. اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة, حاسد وحاسدة, هائن وعائنة. اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عقده, اقضي يا ربنا ما عقده, اقضي يا ربنا ما ارسله, اقضي يا ربنا ما ارسله, اقضي يا ربنا ما ارسله, اقضي يا ربنا ما بعثه, اقضي يا ربنا ما بعثه, اقضي يا ربنا عينه, اقضي يا ربنا نفسه, اقضي يا ربنا عينه, اقضي يا ربنا عينه. كالرمح وكالشرار إنها ترمي بشرر. اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله, عائن وعائنة. اقضي يا ربنا ما عمله, حاسد وحاسدة, بنفس خبيثة, بنفس خبيثة, حسودة, حقودة, حسودة, حقودة, على الوالد والولد, في الوالدين وفي الذرية, فيهم أجمعين يا ربنا. اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا ما عمله, حاسد وحاسدة, حاقد وحاقدة, عائن وعائنة. وله ما سكن, وله ما سكن, وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله معنا, إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. وله ما سكن في الليل والنهار. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, فلا ما آتاهم الله, فلا ما آتاهم الله من فضله, فيها عين جارية, فيها عين جارية. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما عمله حاسد وحاسده حاقد وحاقده عائن وعائنه. اللهم ابطل ما عمله ساحر وساحرة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. الله أكبر. إن الله سيبطله إن الله قادر. وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة حاسد وحاسدة حاقد وحاقدة. اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله من الأقارب والجيران والمعارف من السحرة ومن الحسدة ومن العائنين ومن ذي أنفس خبيثة حسودة ذي غل وحقد. اللهم اطل يا ربنا ما عملوه اطل يا ربنا ما عملوه فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اطل يا ربنا ما عملوه اطل يا ربنا ما عملوه في رؤوسهم وفي سائر الأجساد في أعضائهم في أعضائهم في القلب ضيقة في القلب في القلب خوفة في الصدر ضيقة وفي البطن لبكة وفي البطن ضرة وآلمه وأوجعه وفي الرأس صدعه صدعه صدعه ودوخة لا يصدعون. اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما سبب صداعا وضيقا وألما وهما وغما فنجيناك من الغم يا ربنا نجاة من الغم والكرب. بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ولكم فيها جمال وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أسحارهم وأحسادا عليهم وعيونا فيهم حاسدا وحاقدا وقاتلا وممرضا ومعجبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. اللهم ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة. اللهم ألف بينهم يا ربنا تأليفا عظيما وأزل يا ربنا تفريقا وأزل يا ربنا كرها وبغضا وآلاما وأوجاعا وأحزانا وكروبا. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم